بسم الله الرحمن الرحيم. هشام حق تعليق الله الله الله الله الله الله الله الله الله وذللنا لولا Thank you. أكمل من كده. لا إله إلا الله. الله الله. وضرب لنا مثلا ونسي الله. الله أكبر. Yeah. اللهم صل على حضره النبي. كبير حد كبير هالجهود ولا لا والله كبير كبير يا مولانا. نعم صل على النبي. قل يقيم الله الله الله ربنا يديك الصحة وتتشرف الطريق وجعلك الذي جعل Thank you. الله يا شيخ. Thank you. الله. الله.